أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحو كسعال وتنفس، وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه، وكذا شرط متأخر. كأنت طالق إن قمت، لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية، فاعتبروا للاستثناء ونحوه الاتصال جزم به في المحرر، والنية قبل تكملة ما ألحق به، وقيل بعده ما ألحق بعده، قطع به الموفق، واختاره ابن القيم وشيخ الإسلام، وقال عليه كلام أحمد، وعليه متقدم أصحابه، وقال للعلماء في استثناء النافع قولان: أحدهما لا ينفع حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه، وهو قول الشافعي والقاضي ومن تبعه، والثاني ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله فقال إن شاء الله نفعه ذلك. وهو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه، وعليه متقدم أصحابه، وهو مذهب مالك وهو الصواب. وقال: لا يضر فصل يسير بالنية ولا الاستثناء، واستدل بالأخبار الواردة في الأيمان. وفي القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب، إلى قوله: هدى الله. وقال: تصح نية الاستثناء بعد كمال ما استثنى منه بيسير، لقصة سليمان وقول الملك قل إن شاء الله، فلو قالها كان كما قال. قال: والفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير، والسكوت لا يكون فصلا مانعا من صحة الاستثناء. فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أتزوجك، ونوى وقوعه إذن وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه، في طلاق الزمن. قال: شمل الماضي والمستقبل والحال، فهي أحسن من عبارة المنتهى والإقناع، وفي عدم ذكر الشارح للحال قصور. والحال كقوله: أنت طالق اليوم، أو أنت طالق كل يوم، فيقع طلقة واحدة في الحال. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أتزوجك، شمل الماضي والمستقبل والحال. نعم. ونوى وقوعه إذن وقع في الحال. نعم. أو قبل أن أتزوجك، قال اللبدي في الحاشية: وفي عرف العوام أن التزوج هو الدخول بالمرأة، حتى لو سئل عامي أتزوجت وكان عاقدا على امرأة غير داخل بها لقال لا. فعلى هذا لو قال عامي لامرأته أنت طالق قبل أن أتزوجك ولم ينوي وقوعه في الحال احتمل أن يقع أيضا لاحتمال أن يقصد قبل الدخول بها وبعد العقد عليها، ولكن إن قال لم أقصد ذلك أيضا احتمل أن لا يقع، ينبغي أن يحرر وأن لا ينوي وقوعه الآن، فلا يعني لا يقع الطلاق نص عليه لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه، لأن الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. قال ابن القيم إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي أو قبل أن أنكحك فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق، لأنها في أحدهما لم تكن محلا وفي الثاني لم تكن فيه طالقا قطعا، فإن قوله أنت طالق في وقت قد مضى ولم تكن فيه طالقا إخبار كاذب أو إنشاء باطل. انتهى من حاشية الروم. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو لا يقع به شيء، قاله في المجرد لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط، وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماضي. وقال القاضي في موضع يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق. إذا قال أنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما أي طلوع فجره، فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله. الغد اسم لليوم الذي يلي يومك أو ليلتك، وقد يراد منه ما قرب من الزمان، فلو قال والله لا أفعلن هذا غدا أو إن أفعل هذا غدا ففلانة طالق، وأراد به ما قرب من الزمن أي زمن حلفه لم يحنث بفعله بعد الغد. انتهى ابن نصر الله. وهل إذا مات أو جن أو خرس بعد الغد وقبل العلم بمراده يقع طلاقه ولم يبر بفعله بعد الغد الواقع قبل موته ونحوه؟ الظاهر نعم. ولا يقبل حكما، قال أنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما أي نعم، ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما لأن لفظه لا يحتمل، أو قال أنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم، وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله، فإن قال أردت آخرهما قبل حكما لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه، أو قال أنت طالق كل يوم فواحدة كأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقة غدا كانت طالقا غدا أو بعده كانت طالقا غدا وبعده. أو قال أنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا في كل يوم واحدة إن كانت مدخولا بها وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها. وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه، لأن أل للعهد الحضوري. وكذلك إذا مضى سنة فتطلق بانقضاء 12 شهرا لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية، أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد 30 يوما، حيث كان الحلف في أثناء شهر، فإذا مضى 11 شهرا بالأهلة أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول قبل حلف تتمة 30 يوما. وإنما اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها، لأنها المواقيت التي جعلت للناس بالنص، فإن أراد بسنة إذا انسلخ ذو الحجة قبل، لأنه مقر على نفسه بما هو الأغلظ. أو قال أنت طالق السنة إذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ ذي الحجة، لأن ال للعهد الحضوري. باب تعليق الطلاق بالشروط، بأن أو إحدى أخواتها. لا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزويجها، في قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وعن المسور بن مخرم مرفوعا لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل ملك، رواه ابن ماجه. وقال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله، إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع، ذكره في الكافي. يعني لو قال أنا إذا تزوجت البنت الفلانية، هو ما تزوجها، إذا تزوجتها فهي طالق، لا يقع هذا الطلاق. نعم، إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، يقول لها إن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، وكذا إن طرتي، يعني يقول إن طلع لك جنحان وطرتي هذا مستحيل، ها؟ أو قلبت الحجر ذهبا، أو شاء الميت، لأن الميت ليس له مشيئة، أو البهيمة، لأن ذلك مستحيل عادة، أي لا يتصور في العادة وجوده، هذا ما يقع إن علق عليه لأنه مستحيل. وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال، لأنه علقه على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم في الحال وما بعده. وإن علقه على غير المستحيل كإن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق، وهو موت العبد أو عتقه، ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن كقوله اليوم أو في هذا الشهر، فيعمل بذلك أي بالنية أو القرينة أو التقييد. فصل في شروط صحة التعليق. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كإن قمت فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت. ويشترط لصحة التعليق أن ينوي قبل فراغ التلفظ بالطلاق، فلو طلق غير ناون التعليق ثم عرض له فقال إن قمت لم ينفعه التعليق ووقع الطلاق، لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. وأن يكون متصلا لاستثناء لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه، يعني لو قطع الكلام عطاس أو نحوي أو كحة أي نعم، يعني لا يقع، أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالقة يا زانية إن قمت. ويضر إن قطعه بسكوت، وجوابه سكوتا يمكن كلام فيه ولو قل. ويضر إن قطعه بسكوت، أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله، وتطلق في الحال لقطع التعليق، ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم فخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم فخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها، يعني أذن لها ولم يعلمها فهي خرجت، عندئذ تكون قد طلقت لأنه ما أعلمها بأنه أذن لها، أو علمت وخرجت. ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لوجود الصفة، وهي خروجها بلا إذنه، ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك، نص عليه لوجود الإذن ما لم يجدد حلفا أو ينهاها. وإن خرجت بغير إذن، وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات، وخرجت لم تطلق، على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف. وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت، لأن ظاهره يمينه، لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام، فكيفما صارت إليه حنثت، فكيفما صارت إليه حنث. وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام، كما لو خالفت لفظه، وإذا قال زوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ إلا أو ما لم يشأ إلا، لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع الطلاق والعتاق، نص عليه وذكر قول قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه، يعني شرعه. وقال ابن عباس إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل. وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان. وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن، لأنه أوقع الطلاق وعلى رفعه بشرط ولم يوجد. أو قال أنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة وقع الطلاق لأنه هلال. وإن رأته بعدها أي بعد الثالثة لم يقع الطلاق، لأنه بعد الثالثة يكون قمرا ليس هلالا، لأنه يقبر بعد الثالثة، فلم يحنث برؤيتها له ما لم يكن نية. وإن قال أنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها لم يقع، نص عليه لعدم إضافة الفعل إليه، أو مجنونا فعله مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع الطلاق لأنه مغطى على عقله، لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم، وهو حديث صحيح. وإن فعلته أو فعله ناسيا لحلفه أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو جاهلا الحنث به وقع الطلاق، لأنه معلق بشرط وقد وجد، ولأنه تعلق به حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف بخلاف اليمين المكفرة فلا يحنث. قال يرى كثير من المحققين من أهل العلم أن تعليق الطلاق على شرط فيه تفصيل، فإن كان يقصد بتعليقه على الشرط الحظ أو المنع فإنه لا يقع الطلاق، وتجزئه في ذلك كفارة يمين إذا حنث. وإن كان يقصد بتعليقه الطلاق على شرط الجزاء فإنه يقع الطلاق، وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص من الكتاب والسنة والاعتبارات، لأن الطلاق يمين من أيمان المسلمين فيجزئ فيها ما جرى في أيمانهم في الكفارة. واختار هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: بخلاف اليمين المكفرة فلا يحدث فيها أيضا لأنه محض حق الله، فيدخل في حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وعكسه مثله كإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو ناسيا أو غيره على التفصيل السابق، ويكون على التراخي لأن إن حرف يقتضي التراخي، إذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما. قال في شرح العمدة: لا نعلم في هذا خلافا. فصل في الشك في الطلاق، وهذا مهم، يكثر أحيانا إبليس دائما يشكك، ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ولأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، كالمتطهر يشك في الحدث، ولحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الموفق: والورع التزام الطلاق، لحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف أو بعقد جديد أمكن ليتيقن الحل، وإلا فبفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة. الشك في اللغة خلاف اليقين، أما في الاصطلاح فيختلف معناه عند الفقهاء عنه عند الأصوليين، فهو عند الأصوليين التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، وأما عند الفقهاء فهو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، لاحتمال أن يكون المحلوف على عدم أكلها، ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك. ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل، نص عليه لما سبق. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، لأن الأصل عدمهما ولم يتيقن أحدهما. باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن، هذه الرجعة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، ولا علمها إجماعا، يعني تصح الرجعة من غير ولي ولا صداق ولو لم ترضى المرأة أو ما علمت، فالرجعة تصح. نعم، إذا كانت الزوجة رجعية طلاقها غير الطلاق البائن. ذكره في الشرح وغيره لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وقوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، متفق عليه. وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة، من شرطها، يعني من شرط الرجعة أن يكون الطلاق غير بائن، فإن كان بعوض فلا رجعة، إذا كان الطلاق بعوض فلا رجعة، لأنه إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، بل يعتبر عقد بشروطه. ثانيا، يعني عقد بشروطه بالولي والمهر والصداق ورضاها. أين؟ ثانيا، وأن تكون في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة، لأنه لا عدة عليها ولا تربص في حقها يرتجعها فيه. وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، نص عليه. وروي عن عمر وعلي وابن مسعود لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطن، وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم، يعني بخلاف الرجعة. وتصح قبل وضع ولد متأخر إن كانت حاملة، إن كانت حاملا بعدد لبقاء العدة، تصح قبل وضع ولد متأخر إن كانت حاملا بعدد، يعني أتوام ولدين ثلاثة، فتصح الرجعة قبل وضع آخر ولد لبقاء العدة. ألفاظ الرجعة وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه، كاعدتها لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر. واشتهر هذا الاسم فيها عرفا، وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبلفظ الإمساك في قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، وقوله: فإمساكم بمعروف. ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها في ظاهر المذهب. لأنها زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعا، فالوطء دليل على رغبته فيها. واختار الشيخ تقي الدين أن الوطء رجعة مع النية. وعن أحمد: لا تحصل الرجعة إلا بالقول، وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولا يحصل الإشهاد إلا على القول. وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود. فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها، نص عليه لما روى أبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس، قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها أي الرجعة، فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين جلدهما لكتمان الشهادة، واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة. البينونة لمن لم تراجع ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، ولم تحله إلا بعقد جديد مستكمل للشروط إجماعا لمفهوم قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، وتعود الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاقها ولو بعد وطء زوج آخر، في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق، يعني لو أنه طلقها طلقة واحدة وخرجت من العدة وتزوجت ثم طلقها الزوج الثاني طبعا وخرجت من العدة فأعادها زوجها الأول يعيدها وتحسب عليه طلقة الأولى، وهكذا، لأن نكاح الزوج الثاني قال غير محتاج إليه في تحليلها فلا يعتبر. قال: وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج، هذا يعني رواية أخرى، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة ذكره في الشرح. فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا. وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله: الطلاق مرتان. قال ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. رواه أبو داود والنسائي. يعني إذا نكحها الزوج الثاني نكاحا صحيحا لابد أن يطأها في قبولها مع الانتشار، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. وعن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة. رواه أحمد والنسائي. وقال: حتى يجامعها الآخر. وعن عائشة مرفوعا: العسيلة هي الجماع. رواه أحمد والنسائي. ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها مع انتشاره لوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته، أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل لما تقدم، ولعموم قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب الحشفة، ويحصل التحليل بذلك لحصول ذوق العسيلة به، ولأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحج أشبه تغييب الذكر، ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلا تحل، لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحل لها كوطء المرتدة. قال في الكافي: وظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم، ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها، كما لو كان التحريم لحق آدم مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه فإنه لا خلاف في حلها به انتهى. ولا تحل بوطئ دبر أو شبهة أو وطئ في ملك يمين أو في نكاح فاسد أو باطل، لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على النكاح الصحيح. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها، فالقول قوله في تنصف المهر إن لم يخلو بها، فإن خلا بها تقرر المهر وإن لم يدخل للحديث. وقولها في إباحتها للأول لأنها لا تدعي عليه حقا، ولأنها مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء عدتها، ولمطلقها ثلاثا نكاحها إن غلب على ظنه صدقها. انتهينا من الطلاق وما يتعلق به، ووصلنا إلى كتاب الإيلاء. الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، هذا أيضا له يعني أحكام في الفقه. ثم بعده كتاب الظهار. والحقيقة هذه الأحكام وإن كانت يعني من أصعب مسائل الفقه لا بد من الاعتناء بها ودراستها، لأنها مما يبتلى بها الإنسان وتقع بها البلوى، فلا بد من معرفتها من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة أظن في سؤال ما أدري كان فيه منكم مستعجلين وذهبوا، الله يوفقهم. إذا في سؤال حول موضوع أو في غيره. نعم نعم، في الطهارة، في باب الطهارة. كيف؟ ارفع صوتك وخل اسمعك. اي نعم، اذا لامس زوجته باشرها، ان كان باشرها بشهوة انتقض وضوء. اي نعم، معقول باشر زوجته بدون شهوة؟ على كل حال اذا لم يكن هناك شهوة، اذا لم يكن هناك شهوة فلا ينتقض وضوءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ وأراد أن يخرج إلى الصلاة تستقبله عائشة رضي الله عنها فيقبلها ويذهب إلى الصلاة. قالت: وكان أملككم لإربه، يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني لشهوته. فإذا لامسها أو قبلها بلا شهوة فلا ينتقض وضوءه. إن انتقض وضوءه بمني خرج دفقا بلذة فيغتسل، وإن انتقض وضوءه بالسائل الذي يخرج من غير إرادته بالمذي فيغسل فرجه وأنثيه ولا يغتسل. واضح يعني؟ أين؟ نعم. أما الذين يستهينون بالطلاق نسأل الله العفو والعافية، قد يعني يقع وتبين منه زوجته ويعيش معها حراما، وهذا أمر يعني في غاية الخطورة، ينبغي الحذر منه، وينبغي معرفة أحكام الطلاق والفقه فيه. أي نعم، لأنه إذا جهله قد يقع في المحظور، وقد يعايشها وهو يعني في حالة محرمة، نسأل الله السلامة. فهو يريد صلاح الأبناء ويريد طهارة العرض، أينها، فعليه أن يتعلم ما من العلم ما يقيه من الوقوع في المحاذير، نسأل الله السلامة. لا، ما ينبغي الاستهانة بهذا، ينبغي أن يسأل وينبغي أن يتفقه. نعم، حلف بالطلاق ما استدين من فلان ورجع واستدان منه، نيته لما حلف بالطلاق هل اسمع، هل يقصد حقيقة الطلاق يعني علق الطلاق بالاستدانة، أو يريد أن يمنع نفسه، يريد أن يمنع نفسه من الاستدانة من فلان، هو لا يريد حقيقة الطلاق، فهذا يخرج مخرج اليمين، أي يكفر كفارة يمين، ولكن ينصح بألا يحلف بالطلاق. نعم نعم يا شيخ، من اليسار. بسم الله. نعم، إذا قال لها علي الطلاق في لغة التهديد لا تفعل شيئا فيكون طلق، وفعل فيكون طلق. نعم، إذا قال عليه الطلاق ألا تخرج من المنزل، فخرجت. أي نعم، وهو يعني علق الطلاق بخروجها من المنزل. نعم، هذه يسأل عنها سماحة المفتي. أنا كما قلت لولا أن درسنا في الطلاق يعني ما عرضته، لكن درسنا في الفقه مر بالطلاق فلا بد من عرضه، مثل يعني المسائل التي فيها اختلاف بين العلماء يفصل فيها سماحة المفتي. مثل الطلاق يعني بلفظ واحد، ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد. من العلماء من يمضيها ثلاثا، ومن العلماء من يجعلها واحدة، هذه لا يفصل فيها إلا سماحة المفتي، هنا لأنه إذا كتب فيها، إذا استدعى المطلق والمطلقة وعرف حالهما وأصدر فتوى فيها محررة، فالقاضي لا يتعدى هذه الفتوى. نعم يا أخي. يعني من بعد ما ينتصف، يعني لا يواصل رمضان بشعبان في الصيام، أي نعم، ولا يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين من شعبان. يعني ربما بعض الناس يحتاط ويشكك وكذا، لكن أحيانا يقع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في صدد جواب للأخ، أيوة، أذن المؤذن وقطعنا الجواب. يعني عمار بن ياسر في حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، الصيام قبل تقدم رمضان بيوم أو يومين يدل على يعني ربما يوقع صاحبه في الشك، فإذا صام يوم الشك لا يدري هل صام رمضان أو صام من شعبان، لكن قد عصى أبا القاسم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم أين. فهذا يشير إلى اليقين، الصيام مع الشك لا ينبغي. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه إذا انتصف شهر شعبان يكره الصيام. نعم أخي. إذا سجد سجدة أو سجدتين يبني على اليقين، يبني على اليقين، يلغي الركعة. إذا بنى على اليقين يلغي الركعة، إيه، وتقوم الركعة التي قام إليها بدلا منها. كيف بصلاة منفردة في الركعة الثانية، ولما قام إلى الثالثة جاء وقال: أنا لم أسجد إلا سجدة واحدة، فيلغي هذه الثانية وتكون الثالثة بدلا من الثانية، ويجلس للتشهد ويأتي بالثالثة ويسجد سجود السهو. لكن هذا في حال اليقين. شوف في حال اليقين خلاص اليقين لا يقطع. إذا تيقن تيقن يبني على اليقين. نعم. أما إذا شك أي نعم فيدفع الشك باليقين. أي نعم. نعم يا شيخ. سب الذات الإلهية هذا كفر، والعياذ أقول هذا كفر. سب يعني سب الذات، تعطيل الله عز وجل من صفة الكمال تجهم أي نعم. ولهذا الجهمية وولاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة، لأنهم جنوا على الألوهية، فكيف إذا سب الإله؟ هذا ملحد يستتاب، يستتيبه ولي الأمر، إذا كان فيه ولي أمر يستتيبه، أما إذا لم يكن فيه ولاية ولي أمر يعني بويع على الكتاب والسنة، أو ولي الأمر لا تمتد ولايته إلى هذه البلاد، فإنه لا يقام عليه الحد حتى لا تكون فوضى. أي شلون إقامة الحجة في الله شك؟ يسب الله وتقول لابد من إقامة الحجة، سبحان الله العظيم. يعني هذا كمن يقول أقم الحجة على أنك موجود، هذا مجنون يود. أي نعم، إذا وصل إلى هذا الحد يشك في وجوده في وجود الله، هذا يذهب به إلى مستشفى الأمراض العقلية. أي نعم. مرحبا. صلاة المغرب وصلاة العشاء انتهى من صلاة المغرب. آخر جماعة بتصلي العشاء، من جماعة بتصلي اي هل بدي يسوي جمعتين جائز هذا او مو جائز؟ هذه لا، هذا لا بأس، هذولا يصلون المغرب وهؤلاء يصلون العشاء، جماعتين، لكن ليسوا في فريضة واحدة. المنهي عن أن يكون جماعتين في فريضة واحدة في وقت واحد، يعني مغرب ومغرب، مغرب ومغرب أو عشاء وعشاء، نعم هذا لا يجوز. جماعة مغرب وجماعة، لكن جماعة مغرب وجماعة عشاء فلا، ما في بأس. نعم لو دخل معهم حق العشاء دخل معهم جماعة المغرب، يعني هو يريد أن يصلي العشاء وصلى مع جماعة المغرب، يعني بعض أهل العلم يقول يزيد رابعة، لكن يعني الأولى والأحوط أن يصلي كلهم مسافرين، أي كلهم مسافرين، إينا إذن هذا لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، راح يعني راح صلاته بالتقسيط أو بالتقطيع، فهم يصلون ثلاث وهو يريد أن يصلي ثنتين، يجلس الثالثة ولا ماذا يفعل؟ لا بإمامه اقتدى، ما اقتدى بإمامه ولا وحده صلى، إذا لم يكن وحده صلى ولا بإمامه اقتدى فما ما صلى، لا ما تصح صلاته. طيب ما تصح صلاته، باقي عليه الصلاة يصليها، يعيدها وحده أو يصلي بإمام يقتدي به اقتداء تاما. إيه؟ فهذا الذي صلى ركعتين يريد بها العشاء خلف من يصلي المغرب وجلس في الثالثة مخالفا لإمامه، يحكم عليه بأنه لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى، إذن يعيد الصلاة. أي نعم. ولا تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، لابد من فقه. ها؟ هذا زيادة على اختلاف النيات، سؤال الإخوة على اختلاف. نعم العكس، يصلى المغرب خلف من يصلي العشاء، يعني بيجلس في الرابعة نفس الشيء. الأولى أن يصلي يعني كل صلاة مثل هذا الذي في ذمته صلاة المغرب، أن يصلي المغرب أولا ولو فاتته، لأنه ليس ملزم بالجماعة، المسافر ليس ملزما بالجماعة، فيصلي المغرب أي نعم التي في ذمته، ثم إن لحق الجماعة يصلي معهم في العشاء أي نعم، وإن لم يلحقهم فليس ملزما بالجماعة. غير المسافر كيف؟ لا لا، لابد من الترتيب، يصلي المغرب أولا، إيه يصلي المغرب لوحده أولا، إيه نعم، يقضي ما في ذمته ثم يلحق بالجماعة، لأن المسافر الذي أو المشغول الذي عذر في الجماعة ليس ملزما إلا يلحق الجماعة، إيه لكن في ذمته المغرب لابد أن يقضي.